بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مسألة الإيجاب في حق الله سبحانه. قال: وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل كما أشار إليه رحمه الله، ومسألة الإيجاب في حق الله، يعني إيش؟ هل هذا واجب في حق الله؟ هل يطلق هذا؟ نقول: لا واجب في حق الله إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى تكرما وفضلا وعدلا وإحسانا ومصلحة للخلق. أما أن الخلق يوجبون على الله، مثلا الخلق يحرمون على الله الظلم، نقول: لا، ما يجوز. الله حرم على نفسه، لأنه هو الظلم محرم على الله، لأن الله حرم على نفسه. الله حرم الشرك لأن الله عز وجل هو الذي حرم، وهلما جرى في سائر المحرمات. ولذلك قال: الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم. وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. إذن هذه الحقوق وأشياء كتبها الله عز وجل على نفسه، حق الله على العباد وحق العباد على الله، وكتب على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله حقا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير هذا حديث: من فعل كذا كان على الله أن يفعل به وكذا وكذا، في الوعد والوعيد بدون الواو في أول في الكذا والأولى، كان على الله أن يفعل به كذا وكذا، يعني هذا خطأ في النسخ. ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه لا يفعلن ما أقسم عليه، كقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وقوله: لنهلكن الظالمين، وقوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله: فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لأقتصن للمظلوم من الظالم ولو لطمة ولو ضربة بيد، إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه، وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع، بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق أو التكذيب. ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم اليمين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب. قالوا: وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه وتكون نفسه طالبة منه، لقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله: وأما من خاف مقام ربه. جيد في تقسيم القسم إلى طلبي وخبري، وبين أن الطلبي تضمنه للحظر والمنع، والخبري تضمنه للتصديق والتكذيب، والطلبي هو الإنشائي، لأن الكلام عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إما خبر وإما إنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ قالوا: الخبر ما أمكن وصفه بالصدق أو الكذب، تقول: جاء زيد، إما أنك تقول صدقت أو تقول كذبت. أما الإنشائي لا، ما لا يصدق فيه ما لا يصدق وصفه بالصدق أو الكذب. يعني إيش؟ يعني إما تنفيذ أو لا تنفذ. قد قامت الصلاة، إما أنك تصلي ولا ما تصلي. صلي يا فلان. وذلك يقول الإنشائي يدخل فيه إيش؟ الأمر والنهي والاستفهام والنفي، كل هذه تدخل ضمن إيش؟ الإنشاء. فقسم الإنسان يعني يمين الإنسان التي يعقدها إما أن تكون لطلب وهذا هو الإنشاء، وإما أن تكون لخبر. كانت الطلبي الإنشائي كان تقول والله لتقومن، هذا أمر. إذن هذا إيش؟ هذا قسم طلبي لتضمن إيش؟ الأمر بالقيام. والله لا تأكلن، هذا إيش؟ والله لا تدخلن دار زيد، هذا كله طلبي. الخبري والله قد قدم زيد، إما أنك صادق ولا كذب. قال ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم اليمين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب. نعم. قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه وتكون نفسه طالبة منه، لقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مع كون العبد له آمر وناه فوقه، فالرب تعالى الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه؟ بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد، وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به. وأن لأن ما كتبه الله عز وجل هو الذي يريده، لو لم يريده ما كتب على نفسه ولا حقه على نفسه. وأنه لا بد أن يفعله، وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له، وأنه لا يفعله. ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء. وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه، فذاك نوع وهذا نوع. ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل. وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسألة وتبلج صبحها. ففرق بين فعله سبحانه الذي هو فعله وبين فعل عباده الذي هو مفعوله. فمحبته تعالى وكرهه، فعل الله غير مفعوله، قدر الله غير مقدوره، وجوب الله غير موجبه. هذه فروق لا بد أن تتضح للإنسان، إذا ما اتضحت له يحصل فيها التخبط الذي وقعت فيه القدرية وغيرها من الفرق البدعية. قدر الله أن يكون قحط، سبب القحط في مقدورات الله، يعني الخلق هم الذين يجلبون لأنفسهم هذا القحط بسوء عملهم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كل من كسب الناس. قال وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسألة وتبلج صبحها. ففرق بين فعله سبحانه الذي هو فعله وبين فعل عباده الذي هو مفعوله. فمحبة الله تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه. نعم. وأما محبته وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه. أيوه. فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم، وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا. نعم. الله عز وجل يحب من عباده الشكر والقيام بالطاعة، لكن إيش محبته؟ هذا محبة كونية لا يلزم من وقوعها، ولكن محبة الشرعية قصدي، ولا يلزم من وقوعها. أما محبته لأشياء كونا لا بد من وقوعها، ولكنها تجري فيما يحب وما لا يحب. نعم. فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم، وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا، إذ لم يحب فعله الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم. ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم، ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم، ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم، إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم. وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس، وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب. فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان، ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم، ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وإذا عقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار. هذا كلام دقيق وجميل جدا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في باب إيش؟ القضاء، الإيمان بالقضاء. قال وخلق ذلك لهم، يعني إيش من الأفعال، ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم وبغضهم وبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم، ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم، إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم بما له في ذلك من الغايات المحبوبة. يعني الله عز وجل أوجد الكفر، خلق الكفر وأوجد بين الخلق، وخلق الفسوق وأوجد بين الخلق، لكن لا يعني هذا محبة له، إنما هي غاية لإظهار بذلك إيش؟ الطاعة من المعصية، عباد الرحمن من عباد الشيطان. ولكن ظهور المعاصي لها غايات حميدة عند الله. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، الله ما يحب الفساد، بما كسبت أيدي الناس، وتسبب في هذا في إيش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، الغاية لعلهم يرجعوا. إذن الرجوع غاية. ولذلك تجد أنت الآن، نجد حنا في الشيء المشاهد كثير من الناس غاوي وضال، لكن إذا جت عليه مصيبة، حادث صار، فيه إعاقة صار، فيه مرض، رجع إلى الله. فالله جل وعلا يجري قضاءه وقدره على عباده بحكم وغايات حميدة، إن أدركها العبد فبها ونعمت، وإن لم يدركها فليقول قول الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا. نعم. فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان، ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم، ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وإذا عقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار، وأن خلقهم وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها. يعني ما تحصل، يعني حكم الله غاياته بأن يؤمن الناس كلهم، ولو شاء لآمن من في الأرض جميعا، شاء لآمن، ها؟ ولو شاء ربك لآمن. نعم، آية يونس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. لكن الله عز وجل له غاية في هذا، وقال فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم، توقف الملزوم على لازمه. نعم. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم، توقف الملزوم على لازمه. وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا، وإن كان أهم مما سقنا الكلام لأجله. ونكتة المسألة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه،

طيب دور الشرع، قال دور الشرع بس إنه إيش غرز فيهم هذا الشيء. نقول لا، دور الشرع إنه إيش، أنه هو مصدر الحسن والقبح. العقول تدرك لكنها لا تستقل. نعم. فلا حسن ولا قبح إذن عقلا ولا شرعا، وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك، وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها، اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها، ويخبر عن حسنها بما هو عليه، ويخبر غيره بقبحها بما تكون عليه، فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه، والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه. قالوا فعلمه من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح، ثم علمه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن، وما نهت عنه هو القبيح، طريق إلى تصديق الرسل وأنهم جاءوا بالحق من عند الله. ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمد رسول الله، فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. شوف يقول لك هذا دليل عنده قول أعرابي. أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقول إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلما عليها، ولم يقل إن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل. قلبها عليها ابن القيم، قال إن إيش، أن هذا الأعرابي جعل مطابقة الحسن والقبح للذي ركب الله عز وجل عليه العقول في إدراكها لما جاءت بالرسل شاهدا على صحة الرسالة وعالما عليه، ولم يقل يعني أن الأعرابي ما قال أن ذلك يقبح طريق الاستغناء، يعني أن نعم ما قال أن هذا الأمر إذا كان العقل مدرك هذا الشيء ما في داعي لإرسال الرسل، بل هو آمن بالرسول لأنه إيش دل على ما تستحسنه العقول وتستقبحه العقول. لو كان يعني هو يقصد مقالة أولئك لقال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن العقول تدرك هذا الشيء، لكن يقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل قبله جاءوا بما فطرت عليه الخليقة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. نعم. ولم يقل إن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل. قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعثة، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. هذه العبارة هذه توضح مجمل ما يدور عليه كلام ابن القيم، يقول معلوما أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم يعني إيش ترك الرسالة ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال من حيث الجملة الحسن ما أتى به الشرع بتفصيله أو القبح فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. نعم. إذن الحسن والقبح على وجه التفصيل لا استغناء للخلق عن الرسل والشرع، أما من حيث الجملة صح العقل يدرك. كيف نميز بين المجنون والصاحي؟ المجنون ما يعرف هذا زين ولا شيء، والصاحي يدرك. نعم. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه. وهذا كذلك يوضح مجمل ما ذكر ابن القيم والمناقشة التي سردها، يقول أن العقل يدرك حسن العدل، العقل يدرك حسن العدل، يدري أن العدل زين، لكن ما هو العدل ومتى يكون عدل وما هو الظلم ومتى يكون ظلم، هذا ما يدركها الناس. أضرب مثال يعني حي مشاهد الآن، الذين مثل يعارضون مثلا يعني بعض الأمور في الحكومة وكذا كلهم ينشدون العدل، الخارج الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد ينشد العدل، يريد العدل، لكن ما هو العدل في نظره؟ أنك تعطيه هو. فالعدل كل النفوس مفطورة على إيش؟ محبته والرغبة فيه، كما أن النفوس مفطورة على النفور من الظلم، لكن ما هو العدل على وجه التفصيل

وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، شو نقول عن هذا؟ نقول هل يستطيع الله أن يعني يخلق يعني شيء مثله؟ إيه، هذا اصلا السؤال غير وارد. ما يمكن الله عز وجل لا يخلق مثله، لانه لو كان فيه آلهة لفسدت. نعم، الا الله لفسدت. هو قادر، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن ايش ان الله جل وعلا ما يفعل اشياء لكمال قدرته. يعني الله جل وعلا ما يخلق مثله، لأنه لو خلق مثله يبقى إيش؟ مخلوق. إذن هو فيه نقص، لأن المنتهى إلى الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر والباطن. ما يمكن أن يكون هناك شيء مقارن لله بنفس صفات الله. أن تقول بنفسك، أن تقول أن الله خالق مثله، إذا خالق مثله إذن هو ناقص، ما يكون مثل الله عز وجل لوجود وصف إيش؟ أنه مخلوق. هذا أصلا الإراد ما ينبغي إراده ولا يمكن وقوعه أصلا. هذا أي فعل؟ ما أدري والله، يمكن ناس هذا طبعا من الصف يعني مثل الجهمية والقدر. لا، مو أقرب للدهرية الذين يجادلون في وجود الله. إذا الله خالق كل شيء، هل له قدرة أنه يخلق مثله؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحب، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا كان فيه إله مساوي لله، إله آخر مساوي له، لفسد النظام. الله عز وجل يقول ليس كمثل. نعم، هذا أول من ما أدري عاد هو من بذر هذه البذرة، لكن عاد وجدت في كلام السيوطي لما قال في آخر آية المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال: إلا على خلق ذاته. نقول أصلا هذا الأمر ما يرد، يعني الله على كل شيء قدير إلا على ذاته ليس بها بقدير. ما يجوز أنك تتكلم بهذا الشيء تأدبا. نعم، تأدبا وحقيقة كله. الله جل وعلا نهى المسلمين أن يقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقول انظرنا. لماذا؟ لأن لفظة راعنا ممكن تستخدم إيش؟ أنه أرعن من الرعونة، فهي لفظة تحتمل السوء والحسن، فابتعد عنها واختر ما هو أنسب. فكيف أن تأتي لكلام لا يليق أن يرد على الله عز وجل؟ تقول الله عز وجل على كل شيء قدير إلا على ذاته. ما الذي أجرى ذاته حتى إيش يجري عليها القدر والقدرة؟ فذات الله عز وجل ذات مصونة، يعني يجب يعني تعظيمها. كل ما فيه تعظيم يذكر، وكل ما فيه امتهان أو اشتباه يجب بعد الله عز وجل عنه وعن ذاته. وما قدر الله حق قدره. لو عرف الإنسان حق، لو قدر الله شيء من مقدوره ما تكلم بهذا الأسلوب. لكن تجي هذه غفلة وتجي عن فكرة. نسأل الله العافية. ذكر وياك.